بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى وهو العليم الحكيم وقوله وهو العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعند له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. هذه الآيات فيها إثبات اسم الله سبحانه وتعالى العليم الذي تضمن صفة العلم، وكان أيضا بسم الله الحكيم الذي يتضمن صفة الحكمة وهي وضع الأمور في مواضعها بإتقان. وكذا أيضا اسم الله الخبير الذي يتضمن صفة الخبرة، والخبرة هي كمال العلم. وأما قوله سبحانه وتعالى في الآيات يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما بعدها، فهذه آيات في تفاصيل علم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل علمه مطلق، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم عز وجل الكليات والنسيات. ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى حتى خطرات الأنفس. يقول سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فما هنا اسم موصول للعموم يعني عموم ما يلج في الأرض يعني يدخل فيها من مطر وحب وموتى ودود ونمل وغير ذلك، كل هذا يعلم الله عز وجل بتفاصيله لا يعزب عنه منها شيء، بل هو قائم عليها سبحانه وتعالى بما يصلحها. وما يخرج منها يعني وما يخرج من الارض من ماء وزروع ومعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء أي المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي وما يصعد إليه سبحانه وتعالى من أعمال العباد من أعمال العباد الصالحة. وكذا أيضا الملائكة وكذا الأرواح كذا الدعاء لهذا يصعد إلى الله عز وجل الذي يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهنا قال وما عون فيها فعد الفعل بفيه. وفي سورة المعارج قال تعون الملائكة والروح إليه والروح وجبريل وليس فعداه بإله. وهذا هو القصد. فلما وجه كونه عدى بفيه يعني القصد أن الفعل يتعدى بإله. فلماذا هنا في هذه الآية عداه بالحرف فيه؟ فالجواب اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذه. فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف. وقال نحاة الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل. فعلى الرأي الأول يكون قوله تعالى عون فيها مضمنا معنى يدخل فيصير المعنى وما يعون فيدخل فيها. وعليه يكون في الآيات دلالة على أمرين على عروج ودخول عروج يعني الصعود. أما على الرأي الثاني فنقول فيه بمعنى إلى يعني الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل فيكون فيه بمعنى إلى. ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف. لكن على هذا القول أو باب التناوب لا تجد أن في الآية معنى جديدا وليس فيها إلا اختلاف لفظ إلى لفظ فيه. لفظ إلى إلى لفظ اختلاف لفظ إلى لفظ إلى. ولهذا كان القول الأول أصح وهو أن تضمن فعل معنى يتناسب مع الحرف. ولهذا نظير في اللغة قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والعين يشرب منها والذي يشرب به الإناء. فعلى رأي محاذ الكوفة سيكون معنى يشرب بها أي يشرب منها فالباء بمعنى منا. وعلى رأي أهل البصرة يضمن الفعل يشرب معنى يتلائم مع حرف الباء. والذي يتلائم معه هنا يروى ومعلوم أنه لا يريد إلا بعد شهر. فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الريد عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني عينا يروى بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكذلك نقول في قوله تعالى وما يعود فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها. فيكون الفعل ضمن معنى الغاية. ففي الآيات ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل ثم فصل في الآيات الأخرى تفصيلا آخر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر مقابلة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. مقابلة تشمل العموم فما ترك شيء بالنسبة للأرض يخرج فيها يدخل فيها أو يخرج منها إلا والله سبحانه وتعالى عليم به. وكذا ما ينزل من السماء وما يعرض فيها. ويقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب. وعنده هذا خبر مقدم، أي وعند الله. وعنده مفاتيح هذا مبتدا مؤخر، وهنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص عنده لا عند غيره مفاتح الغيب. وأكد هذا الحصر بقوله: لا يعلمها إلا هو سبحانه. هذه جملة تأكيدية، لا يعلمها إلا هو جملة تأكيدية، الجملة الأولى. وأيضا أفاد الحصر بأسلوب الاستثناء لا وإلا، ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتيح عند الله بطريقتين: إحداهما بطريقة التقديم والتأخير، والثانية طريقة النفي والإثبات. وكلمة مفاتيح قيل جمع مفتح وهو المفتاح، أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منه الياء وهو قريب. فنحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب، وقيل مفاتح جمع مفتح بفتح الميم وكسر التاء وهو الخزائن. مفتح بمعنى الخزينة، فمفاتح الغيب يعني خزائنه. وقيل مفاتح الغيب يعني مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله. فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والغيب مصدر من الفعل غاب يقيم غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي. لكن الغيب المطلق أي أنه خاص بالله تعالى. الغيب نوعان: غيب مطلق وغيب غيب. الغيب المطلق هذا خص الله عز وجل رحمه بعلمه. الغيب النسبي يعني بالنسبة للمخلوقين. فنحن بالنسبة لنا فنقول أنه مثلا يغيب عنا ما يدور الآن خارج المسجد، إذا هذا غيب نسبي بالنسبة لنا. لكن مثل هذا الغيب يعلمه الجن، مثل هذا الغيب يعلمه الجن، يعلم ما يدور في المسجد، لأن الله خارج المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن وأعطاه قوة على معرفة ذلك، حتى أن نبي الله سليمان عليه السلام لما قال: أيكم يهديني بعرشها قبل أن يهدوني المسلمين؟ قال: عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالجن عندنا يعلم هذه الأمور فنقول هذا غيب نسبي، يعني يغيب عنا، لكن عنه لا يغيب، لأن الله أعطاه من القوة والخلقة ما ليس عندنا. لكن هل يعلم الجن ماذا سيكون غدا أو ماذا سيكون بعد لحظة؟ هذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلو كانت الجنة تعلم الغيب المطلق ما لم يكن في العذاب الأليم، فإن الله سبحانه وتعالى لما قبض النبي سليمان عليه السلام إليه فإنه جاءه الموت وهو على عصيه، فلما خر تبينت الجن ألا كان يعلمون الغيب ما لبث في العذاب الأليم. فالغيب المطلق هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده، وعنده مفاتيح الغيب الغيب لا يعلمها إلا هو عز وجل. أما بالنسبة للغيب النسبي يعني بالنسبة للمخلوقين هذا كما ذكرنا قد يغيب عنا، لكن قد يعرفه أحد من خلقته سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الغيب هو الذي يضلل به الكهنة والعرافين والسحرة جهل الناس، حتى أن الجهل يقول فلان مكشوف عن حجابه. يعني إيه حجاب الغيب؟ عندما يقول لها بهذه المرأة الباطلة تأتيه تسأله يقول لها أنت زوج فلان ولكن الأولاد كذا وتسكنين في المكان الفلاني وشقتك مكونة من الحجرة كذا وكذا في الحجرة الفلانية كذا، فتقول إنه مكشوف عنه حجاب. هذا غيب نسبي، وما علم هذا الكائن إلا عن طريق الجني الذي بينه وبينه بالساعة. الجني يعلم بهذه الأسباب الغيب النسبي مقابل أنه يأخذ منه الكفر لله تعالى. هذه المفاتح، سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن أو المفاتيح، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول، حتى أن أشرف الرسل الملكي هو جبريل عليه السلام. سأل أشرف الرسل البشري ومحمد عليه الصلاة والسلام، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني المسؤول عنها والسائل في العلم بها سواء، فلا يقول متى الساعة، إنما هذا علم اختص الله عز وجل به وحده. والمعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. وهذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الأمور الخمسة، الأول علم الساعة الذي هو مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي الحق يعني من الحق والواقع، والساعة علمها عند الله لا يدري أحد ماذا تقوم إلا الله سبحانه وتعالى. علم الساعة وينزل الغيب أي المطر، والغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأن بالمطر تزول شدة القحط والكذب. وإذا كان هو الذي ينزل الغيث كان هو الذي يعلم وقت نزوله، والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وفي حياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. وهنا نقطة، قال وينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات ولا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ليس السنة السنة عن الكذب والقحط، ألا تمطروا إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. الثالث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام يعني أرحام الإناث وأرحام الثدييات من الحيوانات، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم، متعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما من الأرحام إلا من خلقها عز وجل. فإن قلت قالوا الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهذا صحيح؟ نقول إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته، حتى في ذلك غير مفضول به، غير مفضول به، فربما يخطئون في ذلك. فقد تخبر المرأة في عن طريق الشيعة أننا حامل ولد ذكر ثم تولد أنثى، فهذا كثير يحدث فيه الخطأ. لكن هل هذا العلم علم ابتدائي أم بعد أن تكون؟ بعد أن تكون وظهر، بعد أن تكون وظهر علامة ذكورة من علامة الأنوثة، بعد أن ظهر فعندئذ يعلمون. وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها، فلا يعلمون متى ينتهي، يعني إمتى الولادة، مش حتى أقرر منها بعد دي ساعة لا يعرفها، لا يعرفها أحد إلا الله تعالى. ولا يعلمون إذا ندى إلى متى يبقى حيا، ولا يعلمون هل يكون شقيا أو سعيدا، ولا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيرا، إلى غير ذلك من أحواله المجهولة. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق، فصدق الظنون في قوله ويعلم ما في الأرحام، فما هنا اسم العموم ويعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى. فليس من كل ما يكون الولد، فعندما ولا يلقح الرويضة إلا حيوان أنوي واحد، فهل يعلمون من هذه الملايين ما هو هذا الحيوان الواحد الذي لقح الرويضة؟ كذا أيضا يأتي لحظة على الرويضة تختفي في الرحم لا يدرون أين ذهبت، مع أنهم تمكنوا من تصوير تخليق الجنين في الرحم طورا بعد طور. ويأتي سبحان الله وقت على الرويضة بعد ضعفها لا يدرون أين ذهبت. وكذا أيضا لا يدرون متى نفخ الروح فيها، يعني عندما تحمل أنثى ويصير هناك تخليق، لكن وطور العلقة ثم مضغة إلى آخره، إلى متى نفخ الروح. فهنا هذا النفخ يعني يكون هنا الله صاحب الفعل، يقول هو من الله في مشكلة مشكلة حد أو عمل إيه، لو أدنهم أوجدوا جوا مهيئا كالرحم ومهيئ القرار المتين ووضعوا فيه الويضة ملقحة، فهناك لحظة هي لحظة الحياة، النفخ في نفخ الروح في هذا في هذه المضغة. فمتى هي هذا يكون علم الى الله سبحانه وتعالى. هناك ملك موكل بالارحام، ملك شغلته وظيفته انه موكل بالارحام، فاذا وقع الماء في الرحم فهذا الملك يسأل ربه سبحانه وتعالى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، والملك يكون مع هذه النطفة وهذا التخليق ثورا بعد ثورا، حتى إذا جاء ساعة الخروج إلى الحياة فإن الملك هو الذي يقوم بذلك، وهو الذي يقوم بالتوسيع لخروج هذه النفس، فيخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. فكان انظر إلى ما في سبحان الله الأرحام، ثم أخرجه الله عز وجل حيا إنسان سميع بصير ذو شكل مليح إلى أجل ذلك، تدخل الله سبحانه وتعالى. فجاء وضوء على الإنسان عدم لم يكن شيئا مذكورا سبحان الله. فانظر، وهذا آيات الإنسان يراها عليه، خاصة من تزوج يرى هذا بعينيه، تزوج امرأة لم يكن له علم بها، حصل خصال بينه وبينها، ثم سبحان الله حمل من ماء مهين، ثم بعد فترة يخرج له ابن أو ابنه ويتأمل ويتعجب ويقول أين كان هذا منذ تسعة أشهر؟ أين كان هذا؟ كان عدم عدم. فالخلاق العليم هو الذي خلق، هو الذي أوجد سبحانه وتعالى. فكل ذلك زيادة في إيمان العبد. فعلم ما في الأرحام هذا علم إلى الله تعالى. ذكر أنثى طرد توأم، كل ذلك علم إلى الله سبحانه وتعالى. بل ويكتشف الأطباء أن هناك توأم ولم يكونوا يعرفونه، أو أن كان توأم الأول هو الذي ظهر في الأشعة وقد حجب الثاني إلى آخر ذلك. كل ذلك من العلم الذي اختص الله تعالى به بعلماء الأرحام. الرابع، علم ما في الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا علم مطلق، هذا غير مطلق، غير مطلق اختص الله بعلمه. وهذا مفتاح الكسب في المستقبل. وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى. لكن لو قال أنا أعلم ما في الغد، سأذهب إلى المكان الفلاني أو أقرأ أو أزور أقاربي، فنقول قد يكسب لأنه سيعمل، ولكن يحول بينه وبين العمل مانع. كما أنه هو الذي أعطى الموعد، يعني مثلا عندما أقول غدا سأذهب إلى كذا، لكن هل تدري ماذا سيصيبك في غد؟ هل تدري ماذا سيصيبك في غد؟ أو هذا الموعد الذي ضربته هل تقوم به أم سيحال بينك وبينه؟ فكل ده من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. العلم الخامس، علم الموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ألا يدري الإنسان متى يموت؟ ولا يدري الإنسان بأي أرض يموت. وإنما هذا علم إلى الله سبحانه وتعالى. ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض في أرض أخرى. وإذا قدر الله عز وجل أن يقبض إنسانا في أرض غير أرضه هيأ له أمر في هذه الأرض. يعني ربنا مقدر له أن يموت في أمريكا، فقبل ما يموت ربنا يقدر له إيه؟ إن هو يسافر أمريكا ويذهب إلى هناك ويموت هناك، أو في أي مكان يقدر الله عز وجل له سببا بحيث أنه يقبض في هذا المكان. و ولا يدري هل يموت في أرض إسلامية أو أرض كافر أو أرض كافر أهلها، ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر أو في الجو، وهذا شيء مشاهد، ولا يدري بأي ساعة يموت، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت وهو قد يتحكم في المكان، كذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت. فهذه الخمسة هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفاتيح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا. ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل الأخر، وما تدري نفسك بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. من مات قامت صيامته، وسبق بيان علم الساعة وتنذير الغيب. فتبين أن هذه المفاتيح كلها مبادئ لكل ما وراءها. إن الله عليم خبير، فيه إثبات اسم العليم واسم الخبير سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر. هذا إيه؟ التقابل والتضاد في العموم. ويعلم ما في البر والبحر، هذا إجمال. فمن يحصي أجناس ما في البر، كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالقه عز وجل. يقولون إن البحر يزيد على البر 3 أضعاف من الأجناس، لأن البحر أكثر من اليد. منذ حوالي 2 سنين كنت قرأت أنهم علماء الأحياء الطبيعية، علماء الأحياء، وصلوا إلى اكتشاف 5 مليون مخلوق. قبلها بسنوات كان عدد الاكتشاف حوالي 51,000. مع التقدم العلمي وصلوا إلى هذا الاكتشاف وما زالوا يكتشفون. ويخلق ما لا تعلم، يبقى ما زالت في مخلوقات لسه الانسان ما عرفهاش، من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف بقى ايه؟ ويعلم ما في البر والبحر. فعلم الانسان بالنسبه لما في البر ولما في البحر قليل جدا، نقطه في بحر، فما بالك بما في السماء. في السماء وإنا لموسعون، والعلماء علماء الفلك يعترفون بذلك، لهم أمام عالم مجهول، وما اكتشف لهم هو نقطة في بحر، ويكتشفون كواكب أكبر من أكبر كوكب وصل إليه آلاف المرات، وكل هذا يزيد في إيمان العقل، لأن بصر المؤمن هو بصر إيمان واعتبار. كذا علم المؤمن علم إيماني، علم يزيده إيمانا، لا كفرا ولا شكا ولا ارتيادا، إنما علم إيماني يقربه من الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا علمها. من ورقة ناكرة مسقطة بحرف جر ميم وسين الحروف. وما تسقط من ورقة، أي ورقة، من شجرة صغيرة أو كبيرة، قريبة أو بعيدة، الله تعالى يعلمها. لهذا جاءت ما نافية ومن زائدة ليكون ذلك نصا في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها نبات أولى، يعني إذا كان الذي تسقط يعلمها، إذا الذي تخلق ابتداء يعلمها نبات أولى، لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل. فانظر إلى سعة علم الله تعالى كل شيء يكون وعلم به، حتى الذي لم يحصل وسيحصل وعلم تعالى به. وقوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة لا يدركها الطرف نظر في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل. وظلمات جمع ظلمة، ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع البحر في ليلة مظلمة مطيرة، فالظلمات أولا طين البحر، ثانيا ماء البحر، ثالثا المطر، رابعا السحاب، خامسا الليل. فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل. ولا رطب ولا يابس، هذا عام وما تصدق من ورق إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ والمبين أي البين، لأن أبان يستعمل متاع الدين ولا دين، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهر، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. فكل شيء فكل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح. فكذا في تلك اللحظة هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبا تكتب ما يعمله الإنسان، لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل، والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني حتى نعلم علما نحاسبكم عليه، يظهر أننا فيكم فضله سبحانه وتعالى يحاسب الناس عليه، ليس على علم سابق فيه، وإنما على علمه الذي يظهر فيه، مع أن هذا العلم السابق مكتوب لكن الذي يظهر، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما قصص نعلم هنا بمعنى نرى. أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا سابق من قبل، لكن لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فما هنا نافيه، وأنثى وما تحمل من أنثى فاعل، لأن نفس حرف هنا جر ذات من أنثى تحمل لكنه معرف بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها استدلال المحل بحركة حرف الجر الذات، يعني مجرور لفظا مرفوع محلول. وهنا اشكال كيف تكون زائد وليس في القران زائد، الزائد هنا من حيث الاعراب، يعني كل حرف جر زائد من حيث الاعراب، لكن من حيث البلاغه فليس هناك في القران شيء مزائد من حيث البلاغه، وانما زائد بمعنى بلاغه. اما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، لهذا نقول هو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا فعل، زائد من حيث المعنى يزيد فيه. وما تحمل من أنثى يشمل أي أنثى، آدمية أو حيوانية أو حيوانية أخرى، فالذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية كبقرة وبعير وشاة وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل الضيف كالطيور، لأن الضيف في جوف الطائر حمل. ولا تضع إلا بعلمه، فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاكه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل. وأما الآيات الرابعة قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فهنا العلم إيه؟ شمول، شمول. لتعلموا أنه للتعليم، لأن الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قد خلق الله هذه السماوات السبع والأرضين السبع وعلمنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير. والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عكس، ده معنى القدرة. يبقى القدرة تمكن، عنده قدرة على الفعل، يعني عنده تمكن على الفعل من غير عكس، فهو على كل شيء قدير. يقدر على إيجاد المعلومة وعلى إعدام الموجود، فالسماوات والأرض كانت معلومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. لذلك قال سبحانه: بديع السماوات والأرض، يعني مبدعهما وموجدهما على غير مثال سبق. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء استغراق الصغير والكبير والمتعلق بفعله او بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد احاط به سبحانه وتعالى علما. وذكر الله عز وجل العلم والقدره بعد الخلق لان الخلق لا يتم الا بعلم وقدره. دلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلاته زي ما قلنا، يعني نقول ان الاسم الخالق يضمن صفة الخلق، يبقى اسم الخالق دل على صفة الخلق بالتضامن، دل على صفة العلم والقدرة باللازم باللازم. يبقى هنا لان الخلق لا بد وان يكون عليما خبيرا سبحانه وتعالى. وقد سبق ان دلاله الاسماء على الصفات ثلاثه انواع، اللي هي عدنا اللي هو ايه؟ التطابق والتضمن والتلازم. تنبيه: ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنا. تفسير الجلالين ده جزء من التفسير، تفسير الجلالين على وجازته زبدة التفسير، لكن فيه اخطاء في باب الاسماء والصفات. زي الكتاب التفسير بتاع الشيخ الطاوي اللي هو التفسير المصري الذي يوزع على طلبة المدارس في الصف الاول الثاني، هذا الكتاب طبعا اصدر العقيده تكشف عليه، موجود فيه عقيده موجوده فيه، يعني الذي يقرا هذا التفسير يقراه على حق، يعني مش اي حد يقرا منه، الذي يقرا منه الذي يكون على علم. فاذا كنت على علم وتعلم العقيده الصحيحه من العقيده الباطله فلا باس بتقرا، اما اذا كنت لا تقرا فيه، اذا كنت لا تعلم تقرا في تفسير اخر. وننبه ايضا على عدم وضعه في المساجد، لان وضع المصحف في المسجد هكذا تجد اي احد ياخذ ويقرا، فعموم الناس عندما ياتي بهذا الكتاب ويقراه وهو لا يعلم العقيده الصحيحه فيقع في مخطط الضار. يقول: ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في اخر سوره المائده ما نصوص وخص العقل ذاته فليس عليها القادر. يعني هنا ايه؟ يقول ان العقل ان ذات ربنا سبحانه وتعالى ليس عليها بقادر. ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين. الوجه الاول انه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، العقل ليس له دخل في ذلك لان الله تعالى غير، الله تعالى غير ولم يره احد، ليصفه لنا، أما أن يكون بعقل أن الله واجب عليه كذا ولا يجب عليه كذا، وأن هذا الوصف يجوز أن يتصف به وهذا الوصف لا يجوز أن يتصف به أو يمكن الاتصاف به وهذا يستحيل الوصف به، فيقول لا دخل العقل في ذلك، وإنما طريق معرفة ذلك هو الخبر أن الله يخبرنا عن نفسه، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عنه صلوات الله وسلامه عليه، فلا حكم العقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية، ووظيفة العقل فيها التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا، ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار، يعني تحتار فيه العقول لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره، الشرع لا يأتي بمحال، مش حاجة اسمها الشرع إن دي يستحيل إنها تكون كذلك، وإنما يأتي الشرع بما تحتار فيه العقول وتقف أمامه مشبوها وتتأمله، لأن الشرع أتى بالكمال في كل شيء حتى أن الإنسان يقف أمامه مشبوها، ومما يزيد الإيمان ويكون إيمان مع إيمان ونور على نور أن القراءة في اعترافات علماء الغرب بذلك، هذه ناس تقرأ عجبا عجابا عندما تقرأ عن علماء الغرب سواء الذين اسلموا او لم يسلموا، وهم يتكلمون عن خلق الله وعن كون الله سبحانه وتعالى، تجد عبارات فعلا فعلا يقف العقل مشدوها امامها من خلق الله سبحانه وتعالى، حتى أن عالم الألفية يقول إن من يتأمل في كون الله فإما أن يؤمن بالله وإما أن يفقد عقله، يعني يا إما ما قدموش على حاجة من الإيمان بالله، الإيمان بالله أو أنه يجادل، ليه؟ لأنه يرى كمالا ما بعده كمالا، حتى أن أشتاين نفسه وهو يهوه قال ذلك عندما قال إني لست ملحدا إني أؤمن بالله، فإن من نظر في الكون رأى تماما ما بعد المحرم، الذي ينظر في كون الله سبحانه وتعالى بتأمل ومع ذلك ما آمن الإيمان الصحيح الذي ينفعه، لأن الإيمان الصحيح هو الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الواجب الثاني قوله فليس عليها بقادر، هذا خطأ عظيم، كيف لا يقدر على نفسه وقادر على غيره، فكلام هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء ولا يفعل شيئا أبدا، وهذا خطير جدا، لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يلحق بنفسه نقصا، قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم، فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم، إذا نحن نطلق لأطلق الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء، وفي هذه الآيات من صفات الله تعالى إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل وإثبات عموم قدرة الله. فائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة قوة مراقبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. قوة مراقبة الله إذا كان الله عليم بكل شيء يعلم السر وخفى وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور ويعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى، فإن العبد يراقب ربه سبحانه وتعالى. قوة العلم لله سبحانه وتعالى انك تورد قوة المراقبة لله تعالى وعزته على الحضور والشهود، ثم يخاف منه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج الى تربيه، ان الانسان دائما ينادي على نفسه ويقول ان الله يراني ان الله يسمعني ان الله يراني ان الله يسمعني ان الله معي، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، حيثما ده مكان، يعني في اي مكان يستحق العبد ان الله يراه ويستقيم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى. في هذه الايه اثبات صفه القوه لله عز وجل. جاءت هذه الآية بعد قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالناس يحتاجون إلى رزق الله، أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعمون، لأنه غني بذاته سبحانه وتعالى، الخلق مفتقرون إليه، أما هو غني بذاته. الرزاق صيغة مبالغة في الرزق وهو العطاء. قال تعالى: وإذا حضر حصرته القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني أعطوهم. والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول: اللهم ارزقني. والرزق ينقسم إلى نوعين: عام وخاص. العام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا او حراما، وسواء كان المرزوق مسلما او كافرا، لهذا قال السفارين: والرزق ما ينفع من حلال او ضروره او ضروره فحل عن المحال، لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصدق به أبدانهم، لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث. ولهذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، أما الخبائث الرزق فهي حرام. أما الرزق الخاص فهذا أشهر الرزق، وهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله. لهذا جاءت الآية الكريمة: الرزاق. من الرزق الإيمان والعلم، فده أعظم رزق يرزقه العبد، أن الله يرزقه العلم والإيمان. لهذا جاءت الآية الكريمة: الرزاق ولم يكن الرازق، كثرة في رزقه وكثرة من يرزقه. فالذي يرزقه الله عز وجل سيبقى باعتبار إخوانه، فضلا عن أنواع، فضلا عن أحاده، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا، وما من دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض، وما من دابة، وما من دابة إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها ومستودعها، فيعلم مكانها أين تجيد أين تروح. وكذا قيل المستقر والمستودع، فالأرض الأرض مستقر الإنسان ومستودعه سبحانه، يعني بطن الأرض، يعني الإنسان بيعيش على ظهر الأرض المستقر، ولما يموت يبقى بطنها، فده مستودع الأرض، مستودع الإنسان أيضا من المادة دي، فمستودع. فشوف الناس ماشية على الأرض، الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، فسبحان الله يعلم مستقرها ومستودعها، وهو يعطي الله الرزق بحسب الحال. ولكن إذا قال قائل إذا كان الله الرزاق هل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيت وحيد الرزق؟ الجواب نقول اسعى لطلب الرزق، فكما أن الله غفور فليس معنى هذا أنك لا تعمل وتتسبب للمغفرة. أما قول الشاعر جنون منك أن تسعى لرزقه ويرزق في لشهوته جنين، هذا قول باطل. وأما استشهاد بالجنين فالجواب أن قال الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق لأنه غير قادر بخلاف القادر. لهذا قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلا بد من سعي وان يكون هذا السعي على وقت الشر. اذا هنا اثبات اسم الرزاق وصفه سبحانه وتعالى انه يرزق عباده عز وجل ويعطيهم، هو سبحانه وتعالى المنان والمعطي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، القوة صفة يتمكن الفاعل بها من فعل دون ضعف. لهذا قال سبحانه وتعالى في صفة الإنسان الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني يتمكن بها من الفعل. وليست القوة هي القدرة، في فرق بين القوة والقدرة، في فرق بين القوة والقدرة. ممكن عندك قوة بس ما عندكش قدرة. لقوله تعالى وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالقدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. يعني مثلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبين مثاله، فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف من ضمير. الاستطاعة هنا معناها هنا ليس معناها القوة وإنما معناها القدرة. فهنا الإنسان ممكن يبقى عنده قدرة على أن يغير هذا المنكر بيده، ولكن معنى الاستطاعة أنه لا يغير منكر بأنكر منه. يبقى مش إن هي قدرة، دي قدرة من الضرب لمين، إنما أي واحد ممكن يأخذ حاجة منكر ويكسرها في الدين. لكن هنا إيه المكان؟ المآل، هل هذا المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه؟ هل تتعدى من قدير المنكر هذا الضرر القريب؟ يبقى لو حدث ذلك أنت مش مستطيع، عشان كده بنقول إيه؟ القدرة والعقل، بنخش القوة والعقل، بنقول المصلحة والمفسدة وإيه؟ والقدرة والعقل، بنخش القوة والعقل، وإنما القدرة والعقل. فالقدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف، والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها بالشعور والقوة يوصف بها بالشعور وغيره. ثانيا أن القوة خص، فكل قوي من ذي الشعور قادر وليس كل قادر قوي. مثال ذلك تقول أمين قوي ولا تقول قادر، وتقول الحديث قوي ولا تقول قادر، لكن بالشروط تقول إنه قوي وإنه قادر. ولما قالت عاد من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الأداة اسم من أسماء الله تعالى القوي ضمن صفة القوة. والمتين، المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما الشديد، يعني الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توحيد القوي. ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه بالمتين لأن الله سمى نفسه بذلك. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين. والفريق المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى سبحانه وتعالى. فمن قوي إلا والله أقوى منه، ومن قوة إلا وقوة الله أكبر منه سبحانه وتعالى. فأي إنسان يتفاخر بقوته كما قال تعالى من أشد منا قوة، فتقول الله به أقوى منه أشد قوة منه. فكل قوة تجبر على الضعفاء بقوته ونقول الله أقوى منه سبحانه وتعالى. فعندئذ يلجأ العبد المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى، يستمد منه القوة وينتظر منه سبحانه وتعالى إظهار قوته في هؤلاء المتكبرين. وانتظر إنهم منتظرون. اكتفي هذا من كتاب العقيدة والتوحيد.